بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا، ولا بعضه ببعض جزافا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. الربا اسم مقصور من ربا يربو إذا زاد ونما وعلى، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني علت وارتفعت. وقال عز وجل: أن تكون أمة هي أربى من أمة. وقال عز وجل أيضا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، يعني أنه لا يزيد. إذن معناه في اللغة يدور حول ماذا؟ النماء والزيادة والكثرة. وهو يكتب بالألف، يكتب بالألف ربا، لأن ألفه أصلها واو، أصلها واو، وتثنيته الربا تثنيته ريباوان، الربا تثنيته ريباوان، هذا هو المشهور. ويجوز أن يكتب بالواو والياء، يجوز أن يكتب بالواو والياء. أما شرعا فالربا زيادة في أشياء ونساء في أشياء، زيادة في أشياء ونساء في أشياء. وهذا التعريف يشمل نوعي الربا: ربا الفضل وربا النسيئة. والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وبين سبحانه وتعالى وذكر سبحانه وتعالى أن الذين يأكلون الربا إنما يأكلون، وذكر سبحانه وتعالى أن أكلة الربا يقومون يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان من المس. كذلك أيضا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت النصوص بالتحذير منه والوعيد عليه، كقوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا، وقال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. ولذلك تكاثرت النصوص في الكتاب والسنة في تغليظ عقوبة آكل الربا لما يشتمل عليه من الظلم، ولأن النفس تدعو إليه، فلقوة داعي النفس إليه احتيج إلى أن يرتب عليه عقوبة لتكون رادعا قويا ومانعا كبيرا دونه. إذن تكاثرت النصوص في الكتاب والسنة بتحريم الربا والتغليظ فيه وبيان عقوبته لهذين السببين: أولا ما اشتمل عليه من الظلم، وثانيا لقوة الداعي النفسي إليه، فيحتاج إلى أن يرتب عليه عقوبة تكون زاجرة رادعة ومانعا دون حصوله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إبطال التحليل، قال: قد جاء الوعيد في الربا ما لم يأتي في ذنب آخر سوى الشرك والكفر. لم يرد وعيد على ذنب بعد الشرك والكفر كما ورد في الربا. والربا نوعان، ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: فيحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. قوله يحرم ربا الفضل، استفدنا من هذه العبارة يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، استفدنا فائدتين. الفائدة الأولى بيان تحريم الربا، والفائدة الثانية ما يجري فيه الربا. هذا هاتان الفائدتان، الفائدة الأولى بيان تحريم الربا، والفائدة الثانية ما يجري فيه الربا. أما الفائدة الثانية ما يجري فيه الربا فهذا واضح، وأما الفائدة الأولى وهي أن قوله يحرم ربا الفضل نستفيد منها تحريم الربا فهذه محل نظر، لأن محط الفائدة في قوله يحرم ربا الفضل ليس محط الفائدة بيان تحريم الربا، وإنما بيان ما يحرم فيه الربا. فالمؤلف لم يرد أن يبين حكم الربا وأنه حرام، وإنما أراد أن يبين ما يحرم فيه الربا. وإذا علمنا ما يحرم فيه الربا عرفنا أن الربا محرم. واضح الفرق؟ فهمت ولا لا؟ فمثلا في الزكاة تجب في، إذا قلت تجب الزكاة في كذا وكذا، نقول المؤلف لم يرد بيان حكم وجوب الزكاة، حكم الزكاة وأنها واجبة، وإنما أراد أن يبين ماذا؟ ما الذي تجب فيه الزكاة؟ مثلا يجب صوم رمضان برؤية هلاله، برؤية هلاله. نقول هنا المؤلف لم يرد أن يبين الصوم وأنه واجب لأن هذا معلوم ركن من أركان الإسلام، وإنما أراد أن يبين يجب صوم رمضان برؤية هلاله متى يجب الصيام. وإذا عرفنا متى يجب الصيام فمن باب أو عرفنا أن الصيام واجب. فقوله يحرم ربا الفضل في كل مكين وموزون بيع بجنسه، نستفيد أيضا من هذه العبارة فائدة الثالثة، وهي أن الربا نوعان، وهو كذلك ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل هو بيع الشيء بجنسه مع التفاضل، هذا ربا الفضل، بيع الشيء بجنسه مع التفاضل، كما لو باع ذهبا بذهب مع التفاضل، أو فضة بفضة مع التفاضل. مثاله باع كيلو من الذهب بكيلوين، هذا باع الشيء بجنسه مع التفاضل. باع صاعا من البر بصاعين، أيضا هذا ربا فضل. أما ربا النسيئة فهو بيع الشيء بجنسه، هذا واحد، أو بغير جنسه مما يساويه في العلة بدون قبض، بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مما يساويه في العلة بدون قبض. فمثلا باع برا ببر مع تأخر القبض، هذا ربا نسيئة، باع شيئا بجنسه. باع برا بشعير مع تأخر القبض، أذن هذا ربا نسيئة. فالأول باع الشيء بجنسه، والثاني باعه بغير جنسه، لكنهما اشتركا في ماذا؟ في العلة. إذن ربا الفضل أن يبيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مما يساويه في العلة. فبيع الشيء بجنسه كما لو باع ذهبا بذهب، كيلو من الذهب بكيلو من الذهب، لكن مع تأخر القبض، هذا ربا نسيئة. أو باع كيلو من الذهب بكيلوين من الفضة مع تأخر القبض مما يشترك معه في العلة. واضح؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى نذكر هذه. طيب المسألة الثانية، أو المسألة الثانية متعلق بهذا، ربا الفضل أجمع المسلمون على تحريمه، قد أجمع المسلمون على تحريم ربا الفضل، أي التفاضل بين الجنس الواحد كذهب بذهب وفضة بفضة. كذلك أيضا أجمعوا على تحريم ربا النسيئة، أي تأخر القبض، أي تأخر قبض أحد العوضين في المجلس، أجمعوا على ذلك، إلا ما جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر من إباحة ربا الفضل. إذا عندنا ربا الفضل وربا النسيئة، قد أجمع المسلمون على تحريمهما، إلا ما جاء عن ابن عباس وكذلك عن ابن عمر، وكذلك نسب إلى أسامة بن زيد كما سيأتي من إباحة ربا الفضل. أما ما نسب إلى ابن عمر فقد رجع عنه رضي الله عنه حين حدثه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، وهذا يقتضي تحريم ربا الفضل. وأما ما نسب عن ابن عباس رضي الله عنهما فاختلف في رجوعه عن ذلك، اختلف في رجوعه عن ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لم يرجع، ولكن الصحيح أنه رجع، كما في صحيح مسلم أن أبا الصهباء سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع الجنس ببعضه متفاضلا وهو في مكة فكره ذلك. وهذا هو الصواب، أن ابن عباس رضي الله عنهما قد رجع عن قوله وعن فتواه في إباحة ربا الفضل. ولهذا قال جابر بن زيد: ما خرج ابن عباس رضي الله عنهما من الدنيا حتى رجع عن قوله في المتعة والصرف، حتى رجع عن قوله في المتعة والصرف. أيضا نسب إلى بعض الصحابة كأسامة بن زيد وزيد بن أرقم، وكذلك بعض التابعين كسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير إباحة ربا الفضل، نسب إليهم أنهم أباحوا ربا الفضل، وحجتهم في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة، وفي رواية: إنما الربا في النسيئة. قالوا: وهذا يدل على إباحة ربا الفضل، إباحة ربا الفضل. لكن يجاب عن ذلك بأن أو يعتذر عنهم بأن الأحاديث التي فيها تحريم ربا الفضل كقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، ونحو ذلك، أن هذه الأحاديث لم تبلغهم. لكن ما الجواب عن حديث أسامة رضي الله عنه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ربا إلا في النسيئة، وفي رواية في مسلم: إنما الربا في النسيئة؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في الجواب عن هذا الحديث على أقوال أربعة. فمنهم من قال إن هذا الحديث منسوخ، لا ربا إلا في النسيئة، إنه منسوخ، وأنه كان عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة ثم نسخ الحكم. وإلى هذا ذهب الشوكاني رحمه الله، ذهب رحمه الله إلى أن هذا الحديث منسوخ، لا ربا إلا في النسيئة. ولكن هذا القول فيه نظر، ووجه النظر أن النسخ لا يصار إليه ولا يعول عليه إلا بشرطين: الشرط الأول تعذر الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ. أما العلم بالتاريخ فمتعذر، لأن لا نعلم أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. وأما تعذر الجمع فليس بمتعذر، وعلى هذا فلا يصار إلى النسخ، لا يصار النسخ، لأن التاريخ لم يعلم، ولأن الجمع أيضا هنا ممكن. والقاعدة أنه متى أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ، لأن في النسخ إبطالا لأحد الدليلين، وفي الجمع إعمال لكليهما، ومعلوم أن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما. فنحن إذا قلنا بالنسخ فمعنى ذلك أننا أبطلنا حديث أسامة بن زيد وأنه حديث لاغ، لكن إذا قلنا بالجمع عملنا بكلا الدليلين. والقول الثاني، أو قال بعض العلماء، إن حديث أسامة رضي الله عنه دلالته على إباحة ربا الفضل دلالة مفهوم: لا ربا إلا في النسيئة، فمفهوم إباحة الربا الفضل. والأحاديث الصحيحة دلت بمنطوقها على تحريم أو على التصريح بتحريم ربا الفضل. والقاعدة أنه متى تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق، فيقول إن حديث أسامة دلالته على تحريم على إباحة ربا الفضل من باب دلالة المفهوم، لأن قول لا ربا إلا في النسيئة مفهومه إباحة الربا، إباحة ربا الفضل. والأحاديث الصحيحة صريحة في بمنطوقها في تحريم ربا الفضل، والمنطوق مقدم على المفهوم. وذهب بعض أهل العلم وهو الثالث القول الثالث إلى أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة أي الربا الأشد والأغلظ في النسيئة، فحملوا قوله لا ربا إلا في النسيئة أي الأشد والأغلظ. وعللوا ذلك أيضا بأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل، تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل لكونه وسيلة إلى ربا النسيئة، بدليل أنه يجوز ربا الفضل عند الحاجة كما في مسألة العرايا، كما في مسألة العرايا. فعلى هذا لا ربا إلا في النسيئة يعني الربا الأشد في النسيئة، ولا يعني هذا أن يكون ربا الفضل مباحا، هو محرم لكن تحريمه تحريم وسيلة، وما كان تحريمه تحريم وسيلة فإنه يجوز عند الحاجة. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. والقول الرابع أن قوله لا ربا إلا في النسيئة محمول على ما إذا اختلف الجنس، وأن المراد لا ربا إلا في النسيئة فيما إذا اختلفت أجناسه، فإذا اختلف الجنس لا يجري ربا الفضل وإنما يجري ربا النسيئة. فمثلا لو باع ذهبا بفضة نقول هنا لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. لو باع برا بشعير أو برا بتمر نقول لا ربا إلا في النسيئة، لأن التفاضل هنا التفاضل جائز، فيجوز حينئذ التفاضل ويحرم النساء. وهذا القول أقرب الأقوال مع القول الذي قبله أن المراد مع اختلاف الجنس، أو أن المراد بقوله لا ربا إلا في النسيئة يعني الربا الأشد الأغلظ. طيب هذه مسألة الثانية. مسألة الثالثة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه الأصناف الربوية أو الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة هي أصول الربا، وقد أجمع المسلمون على جريان الربا في هذه الأصناف الستة بالإجماع، أن الربا يجري في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح بالإجماع، لكن اختلفوا في علة ربا الفضل في هذه الأصناف. ما هي العلة؟ يعني لماذا حرم الربا في الذهب والفضة والبر والشعير؟ وقد قسموا هذه الأصناف إلى قسمين، الذهب والفضة والأصناف الأربعة. فهمتم أخوان؟ إذن الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة مجمع على جريان الربا فيها، هل يجري الربا في غيرها أو لا يجري؟ هذا بناء على العلة، بناء على العلة. فاختلف العلماء في ذلك على في الأصل، في أصل المسألة على قولين. القول الأول أنه يقتصر في جريان الربا على هذه الأصناف الستة المنصوص عليها، فلا يجري الربا في غيرها. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها، والتنصيص يدل على التخصيص، فلا يجري الربا في غيرها. وهذا مذهب الظاهرية واختاره الصنعاني رحمه الله على أن الربا لا يجري في لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة فقط. وبه قال أيضا وبهذا القول قال ابن عقيل من الحنابلة، قال ابن عقيل لكن مأخذ ابن عقيل لكن مأخذ ابن عقيل يختلف عن مأخذ ابن حزم أو مذهب الظاهرية. فالظاهرية يرون الاقتصار على الأصناف بالستة لأنهم لا يرون القياس، لا يرون القياس، فعندهم أن القياس ليس دليلا فلا يقاس على هذه الأصناف غيرها وحينئذ يقتصر عليها. وابن عقيل رحمه الله قال بالاقتصار على الأصناف الستة لتعارض الأدلة، لتعارض الأدلة، ومتى تعارضت الأدلة تساقطت، كالبينات إذا تعارضت تساقطت. فقال إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في العلة، فهذا يقول العلة كذا وهذا يقول العلة كذا وهذا يقول العلة كذا، وهذه العلة المتعارضة فتتساقط ونبقى على الأصل. لا أنه رحمه الله لا يرى القياس، لأنه هو من أرباب القياس، من أكثر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله قياسا ونظرا إلى المعاني، لكنه لما تعارضت الأدلة والعلل رأى رحمه الله أن يقتصر على الأصناف الستة لأنها هي التي أجمع العلماء عليها. القول الثاني في أصل المسألة أن العلة في هذه الأصناف الستة معقولة ومعلومة، وهذا مذهب الجمهور. إذن الأصناف الستة هل لها علة أو ليس لها علة؟ نقول للعلماء قولان، منهم من يرى أنه ليس لها علة وأنه يقتصر عليها فقط، وهذا مذهب الظاهرية واختيار الصنعاني، وبه قال أيضا ابن عقيل، لكن ما أخذ ابن عقيل يختلف عنه. القول الثاني وهو مذهب الجمهور يرون أن الربا يجري في غير هذه الأصناف الستة، يعني أن هذه الأصناف الستة معقولة وأن الربا يجري فيما كانت فيه علة هذه الأصناف الستة، وهذا مذهب الجمهور. ما هي العلة؟ أولا نأتي إلى الذهب والفضة ثم بقية الأصناف الأربعة. الذهب والفضة ما علة جريان الربا فيهما؟ قيل إن العلة هي الوزن، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، مذهب الحنفية والحنابلة على أن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة هي الوزن، وعلى هذا طردوا هذه القاعدة وقالوا يجري الربا في كل موزون، في كل موزون، كما قال المؤلف يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بجنسه. هذا قول. القول الثاني أن العلة، أن العلة هي غلبة الثمنية، يعني كونهما ذهب وفضة فيقتصر على الذهب والفضة دون غيرهما، وهذا مذهب مالك والشافعي، مذهب المالكية والشافعية. وقيل وهو الثالث إن العلة هي مطلق الثمنية، وعلى هذا فيجري الربا في الذهب والفضة وما قام مقامهما مما جعل ثمنا. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجرى الربا في الذهب والفضة لكونهما أثمانا للأشياء في هذا الوقت، في ذلك الوقت، وعليه فما كان ثمنا فيجري فيه الربا. وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، على أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، يعني كونهما ثمنا للأشياء، كونهما ثمن الأشياء، وعلى هذا فما كان ثمنا فيجري فيه الربا، سواء سمي دينارا أم درهما أم ريالا أم جنيها أم غير ذلك. إذن للعلماء في علة جريان الربا في الذهب والفضة ثلاثة أقوال: قول إنها الوزن، وقول إنها إيش؟ غلبة الثمنية. ومعنى غلبة الثمنية حتى ما تشتبه عليك منطق الثمنية، يعني كونهما ذهب وفضة، يجري الربا في الذهب والفضة لأنهما ذهب وفضة فقط، فكأنهم يقولون لا يجري الربا في غيرها. والقول الثالث أن العلة مطلق الثمنية، بمعنى أن العلة كونهما أن العلة كونهما إيش ثمن للأشياء، فيجري الربا فيما قام مقامهما وكان ثمنا وكان ثمنا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وقلنا إنه هو القول الراجح. نأتي للأصناف الأربعة وهي البر والشعير والتمر والملح. أيضا اختلف العلماء في علة جريان الربا فالقول الأول أن علة جريان الربا في الأصناف الأربعة هي الكيل، هي الكيل، وعليه فيجري الربا في كل مكيل سواء كان مطعوما أم غير مطعوم، فكل ما يكال فيجري فيه الربا، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. إذن اشترك مذهب الحنفية والحنابلة في علة جريان الربا في الأصناف الستة، فيرون مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد أن علة جريان الربا في الذهب الوزن وفي بقية الأصناف الكي، فيجري الربا في كل مكين وموزون، في كل مكين وموزون. القول الثاني أن العلة الطعم، أن العلة الطعم، فيجري الربا في كل مطعوم ولو كان غير مدخر ولو كان نادرا، فكل مطعوم فيجري فيه الربا، وهذا مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله على أن كل مطعوم يجري فيه الربا. القول الثالث أن العلة القوت والادخار، فما كان مقتاتا مدخرا جرى فيه الربا، كل ما يكون يقتات يعني يتخذه الناس قوتا ويدخر يعني يحفظونه ويبقونه فيجري فيه الربا، وما لا فلا، وهذا مذهب المالكية واختيار ابن القيم رحمه الله. والقول الرابع أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، فكل مكيل أو موزون ففيه الربا، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أقرب. وإنما قال موزون لأنه رحمه الله كما سيأتينا يجيز بيع المكيل وزنا، فهمتم؟ شيخ الإسلام رحمه الله يعني يقول العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. لماذا قال الوزن؟ لأنه يجوز أن يباع البر بالبر وزنا، والجمهور على أنه لا يجوز، مذهب الجمهور لا يجوز أن تبيع برا ببر وزن وزنا، وإنما يباع البر بالبر كيلا، لأن المعيار الشرعي للبر هو الكيل. فقوله رحمه الله العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، قول الوزن بناء على ترجيحه من جواز بيع المكيل وزنا وزنا، ولا يأتينا في درس الحديث إن شاء الله تعالى. إذن العلة في الأصناف الأربعة اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال، ما هي أحمد؟ الكيل، فيجري الربا في كل مكيل ولو كان غير مطعوم، وعلى هذا الأشنان والصابون يجري فيه الربا، فكل مكيل ففيه الربا سواء كان مقتاتا مطعوما أو لا، مدخرا أو لا. طيب القول الثاني الطعم، الطعم، فيجري الربا في كل مطعوم سواء كان يقتات أو لا، وعلى هذا في الفواكه يجري فيها الربا، لا يجوز أن تبيع برتقالة ببرتقالتين، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. العلة القول الثالث القوت والادخار، فيجري الربا في ما كان مقتاتا مدخرا، فيخرج على هذا القول يخرج الفواكه، عندهم لا يجري الربا مثلا في الفواكه لأنها ليست مقتاتة، ما تتخذ قوتا، الفواكه ليست قوتا، فواكه تفكه، ولا تدخر أيضا تدخر. اللهم إلا ما كان في بعضها مثل العنب الذي يزبب يتخذ زبيبا. طيب القول الرابع نعم العلة هي الكيل مع الطعم، فما كان مكيلا مطعوما يجري فيه الربا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقلنا إنه هو الراجح وهو الأقرب إلى الصواب. العلة هي الطعم والكيل، لكنه يجوز رحمه الله أن يباع المكيل موزونا، وذي سيأتينا في كلام المؤلف رحمه في الذات، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعضه جزافا. لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، فلا يجوز مثلا أن تبيع كيلو من الذهب مثلا في البر، بر ببر، تبيع كيلو بر بكيلو بر، يقول لا يجوز، لأن المعيار الشرعي للبر الكيل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل مثلا بمثل. ولأنه إذا اختلف المعيار الشرعي لا يؤمن أن يختلف، أن يختلف ماذا؟ المقدار. ومع الجهل بالتماثل، أقول والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. لكن في المسألة قول آخر، وهو أنه يجوز، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال ما لا يختلف فيه الكيل والوزن يجوز بيعه، بيع المكيل فيه موزونا، لكن الموزون لا يجوز بيعه مكيلا بالإجماع. يعني أجمع أهل العلم على أن الموزون لا يجوز أن يباع كيلا، فلا يجوز أن تبيع مثلا ذهب بذهب كيلا، وإنما يباع وزنا، لكن يختلفوا في بيع المكيل وزنا. والعمل الآن على أن يباع المكيل وزنا، لأن الغالب أنه لا يختلف، ولأن الوزن أدق، الوزن أدق، ولأن العلة، ولأن المقصود معرفة ماذا؟ التماثل. المقصود من هذا المعيار الشرعي معرفة التماثل، فمتى تحققنا التماثل جاز بيعه بأي معيار، سواء بيع بذهب بكيل أو بوزن. طيب هنا مسألة أيضا رابعة أو خامسة، ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟ ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟ نقول الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن ربا الفضل ربا الزيادة، ربا الزيادة، كما لو باع صاعا من البر بصاعين منه. وأما ربا النسيئة فهو ربا التأخير من النسأ، وهو التأخير، تأخير القبض، كما لو باع ذهبا بذهب، كيلو من الذهب بكيلو من الذهب مع تأخر القبض، أو باع كيلو من الذهب بكيلوين من الفضة مع تأخر القبض. يعني قلنا ربا النسيئة بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مع تأخر القبض، مع تأخر القبض. الفرق الثاني أن ربا الفضل يكون في بيع ما يجري فيه الربا بجنسه، ربا الفضل بيع ما يجري فيه الربا بجنسه، كذهب بذهب وفضة بفضة وبر ببر وتمر بتمر. وأما ربا النسيئة فيكون في بيع ما يجري فيه الربا في جنسه وبغير جنسه مما يساويه في العلة. إذا الربا الفضل بيع الشيء بجنسه فقط، إذا بيع الشيء بغير جنسه لا يمكن يكون ربا فضل. ربا النسيئة يكون في بيع ما يجري فيه الربا بجنسه أو بغير جنسه مع تأخر القبض. فمثلا لو باع صاعا من البر بصاع من البر مع تأخر القبض، هنا ربا نسيئة وليس ربا فضل. لو باع صاعا من البر بصاعين من التمر، نقول هنا لا يمكن يحصل ربا فضل لأن الجنس مختلف، لكن يحصل ربا نسيئة. ولذلك نقول قاعدة، كل بيع يجري فيه ربا الفضل فإنه يجري فيه ربا النسيئة ولا عكس. كل بيع يجري فيه ربا الفضل فإنه يجري فيه ربا النسيئة ولا عكس. فمتى حصل عقد فيه ربا فضل يتصور فيه ربا النسيئة، ولكن كل عقد يجري فيه ربا النسيئة لا يلزم منه أن يجري فيه ربا الفضل. فمثلا باع صاعا من البر بصاع من البر، جائز هذا. طيب باع صاعا من البر بصاعين من البر، صار كان ربا فضل. لو تأخر القبض صار ربا فضل ونسيئة. فمتى حصل ربا النسيئة ربا الفضل حصل ربا النسيئة. لكن لو باع صاعا من البر بصاعين من التمر مع تأخر القبض ربا نسيئة، مع القبض ليس ربا، ليس ربا. إذن كل بيع يجري فيه ربا الفضل فإنه يجري فيه ربا النسيئة، واضح؟ طيب هناك سيأتينا إن شاء الله تعالى بعض القواعد والضوابط لمعرفة أحكام الربا. خلاصة الآن أن الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة، وقد أجمع المسلمون على تحريمهما إلا ما روي عن ابن عباس وابن عمر وأسامة من زيد وبعض التابعين من إباحة ربا النسيئة. وعرفتم الجواب عن ما نسب لابن عمر أنه رجع، وكذلك ما نسب لابن عباس، وأما ما نسب إلى أسامة بن زيد وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم فيعتذر عنهم بأن الأحاديث لم تبلغهم. وأيضا أجبنا عن حديث لا ربا إلا في النسيئة، وقلنا إن العلماء أجابوا عن هذا الحديث بأربعة أجوبة، منهم من قال إنه منسوخ وهذا الشوكاني، ومنهم من قال إن هذا مفهوم، دلالته على إباحة الربا ربا الفضل دلالة مفهوم، ولا حديث الصحيحة قد دلت بمنطوقها على تحريم ربا الفضل، والمنطوق مقدم على المفهوم. ومنهم من قال لا ربا إلا في النسيئة، أي الربا الأشد الأغلظ. ومنهم من قال لا ربا إلا في النسيئة محمول على ما إذا اختلف الجنس، كما قلنا كل بيع يجري فيه ربا الفضل يجري فيه ربا النسيئة ولا عكس. فليس كل بيع يجري فيه ربا النسيئة يكون فيه ربا الفضل. نعم ممكن نكمل غدا إن شاء الله. نعم لماذا ايش؟ ماذا كان في الغالب ان ربا النسيئه يكون فيه فضل. في الجاهليه كان الشخص يقترض من الاخر، فاذا حل الاجل ولم يعطه زاد. مثل انا اقرضتك 100,000 ريال، حل الاجل وليس عندك شيء، اقول اجعل 100 150. لا حتى ربا الفضل، لأن الأجل له وقع في الثمن، الأجل له وقع في الثمن ما في شك. نعم بعض الشيخ يذكر النوع الثاني ربا الفضل ربا القرض، أي ما يخرج عن ربا القرض، كل قرض جر منفعة فهو ربا. نعم يعني في تصور ربا فضل بدون ربا نسيئة، لو تصور ربا فضل بدون ربا نسيئة، لا قد يقع ربا فضل بدون ربا نسيئة. لو باعه صاع من البر بصاعين من البر مقبوضة، هذا ربا فضل وليس فيه ربا نسيئة. يعني بعتك صاع من البر بصاعين من البر، أو صاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء وتقبضنا، هنا حصل ربا فضل ولم يحصل ربا نسيئة. لكن كل عقد يكون فيه ربا فضل يتصور في نسيئة، هنا لو أخرنا القبض صار فضل ونسيئة. لكن العقد إذا كان في ربا نسيئة لا يتصور في ربا الفضل، مثل باعه صاع من البر بصاعين من التمر، قلنا ما فيه. لو باعه 100 صاع من التمر ما يجري فيه ربا. هذه قاعدة، كل عقد جرى فيه ربا الفضل يجري فيه ربا، لا لازم يجري، يعني جرى لا يجري فيه. كل عقد جرى فيه ربا الفضل فإنه يجري فيه ربا النسيئة، ولا نقول جرى، إذا قلنا جرى يعني لازم ولا عكس، ولا عكس. نعم نعم الفرق بين الكيل، احنا ذكرنا ضابطين بالنسبة للكيل سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، لكن نذكر المعشرات مكيلة، يعني كل ما يجب فيه العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر هذه مكيلة، يجب العشر أو نصفه أو ثلاثة أرباع فيما سقي بمؤونة وما لا يسق بمؤونة. ثانيا كل مائع، المائعات كلها مكيلة، فكل معشر مكيلة. المعشرات ما هي؟ ما يجب فيه العشر أو نصف العشر، وهي الثمر، البر والشعير والتمر ونحو ذلك، والدخن والقطن والذرة والشعير. والثاني كل مائع مكيل، المائعات مثل الدهن واللبن. ومرد الكيل ومرد الوزن إلى عرف مكة والمدينة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. إيش؟ الآن الكيل مهجور إلا ما ندر، الآن الوزن أدق في الواقع. إيه وزن الثقل، كيل الكيل بالصاع، أي مقياس مقدار معين، صاع الصاع النبوي والصاع أربعة أمداد، أمداد، والمد أيضا له نصف يسمونه العامة نصيف صغير، مثل فنجان القهوة. الآن عندنا صاع، والصاع كم؟ أربعة أمداد، والمد أيضا، المد له جزءان يسمى نصيف نصف، يستعمل النصيف هذا مثل فنجان القهوة، كانوا يستعملونه ليبيعون فسفس ونحو ذلك يأخذون به. لكن مثل كما قلت الوزن أدق جدا، لأن خصوصا الموازين الحديثة، لأنها تخرج الشيء بالألف، واحد من ألف، اثنين من ألف، إلكترونية هذه، وإذا تستعمل في زينة الذهب والفضة. لا تقارن الوزن الأول اللي يجيب مقدار يعني قطعة من الحديدة وشو يضعها، هذا يحصل فيه التفاوت، هذا تقريبي، يعني اللي في كفة ميزان هذا تقريبي. الآن الأوزان الحديثة التي يضع الخاتم تخرج واحد من 10,000 أو من 100,000، دقة متناهية.